والمجمل ما يفتقر إلى البيان. نعود ثلاثة قروء. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من نصة العروسي هو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. مقال الأفعال. المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على أبواب أصول الفقه. شنو أبواب أصول الفقه؟ أي المسائل المتعلقة بأصول الفقه. كاين المسائل اللي مقصودة، وكاين مسائل غير مقدمة. هذاك اللي يتعلق بالكلام وتقسيم الكلام إلى آخره شي يسمى مقدمة، ولكن ما يتعلق بالأمر ومباحثه والنهي ومباحثه هذاك الأصول. ما يتعلق بالعام ومباحثه هذاك الأصول. ما يتعلق بالخاص والتخصيص الأصول. ما يتعلق بالمطلق والمقيد يسمى الأصول. كذلك هذا ما يتعلق بالمجمل الأصول. ما يتعلق بالبيان الأصول. وما يتعلق بأنواع البيان الأصول. هذا الأصول. هنا باش ماشي يتكلم الإمام، يتكلم على المجمل. ما هو المجمل؟ هذا حقيقة صافي. ما هو المجمل وحقيقة المجمل. ثم هذاك المجمل شي يسمى؟ فصل. مفصل؟ لا، مجملون غير مفصلين غير مبينين. باش تكلم الإمام على البيان، قال البيان والبيان إخراج. معنى إذا المجمل خصو يتبين. ذكر حقيقة البيان. فين حقيقة البيان؟ هو إخراج الشيء من حيث الإشكال إلى حيث التجلي. معنى تحدث المصنف على المجمل وبين حقيقته. هو هذه العبارة، هذه ما يفتقر إلى البيان. هذاك الذي يفتقر للبيان يقول له المجمل. هذا قال في حال ثلاثة قروء، لأن كلمة قروء جمع قرئ. والقرئ شنو معناه؟ الطهر أو الحيض. كلمة الطهر هي الصفاء من الدم. هذاك الصفاء من الدم شي يسمى؟ الطهر. سيال الدم هذاك الحيض. إذن كلمة القرء أو القرء فيها لغتان، فيها القرء بالفتح والقرء بالضم. والجمع كاين قروء وكاين أقراء. لكن قروء يكون جمع الكثرة، ولكن أقراء يكون جمع القلة. والمفرد هو قرء وقروء. هذا لغة. والمادة تدور على الجمع، لأن هذه الحروف ديال القرء والهمزة والقاف والهمزة في شنو المادة؟ الجمع. ولهذا القرآن يقولون القرآن، علاش؟ لأن الجمع فيه قرأت كذا أي جمعته. فالمادة إذن عنوان الجمع. وكيف زعما عنوان الجمع؟ بالنسبة للحيض يكون الدم مجموع خصو يخرج. بالنسبة لأيام الطهر الدم دي تجمع. معنى إذن مجموع بالفعل أو بالقوة، إما خدم دي تجمع وإما الجمع كاين. ملي يكون الدم الحيض السائل الخدم شي يكون الجمع بالفعل. وما إذا كان أيام الطهر هو عدي تجمع. إذن على هذا كلمة القرء تصدق على الطهر وتصدق على صالح لهما معا. ولهذا لما كان تصلح لهما معا غسلها جاء من من من المجمل. إذن مش مبينة، ما يمكنش نقدر نقول قرء طهر أو حنا، لأنها صالحة بجوج بهم. في اللغة العربية فسر بها بهذين التفسيرين. هذا هو معنى المجمل. فإذا كان الأمر كذلك يحتاج إلى التفسير، خصو البيان، خصو نخرجوه من ديك الإشكال، ما يبقاش ديك الخفافة. تبين تحدث المصنف على البيان، قال والبيان إخراج الشيء مين؟ من حيز الإشكال. معنى المحل اللي فيه الإشكال حيزه من بن إلى حيز التجلي. الظهر معنى من مكان الإشكال، هذه من حيز أي من الإشكال إلى التجلي إلى الوضوح، معنى زول الإشكال وأعطيه الوضوح، هذا تفسيرياش صرف البيان. ثم ذكر أنواع البيان، البيان كاين نصا معنى ما يكونش الاحتمال تماما، كاين البيان من الوضع يقولون الظاهر، كاين البيان بالدليل يقولون المجمل. فذكر المصنف لما ذكر حقيقة البيان ذكر حقيقة أنواع البيان. البيان هو هذا إخراجه، وأنواع البيان ثلاثة، النص ظاهر أوله. النص ما يكونش عنده احتمال، ما يحتمل إلا معنى واحدة، شي اسم هذا النص. الظاهر يكون عنده الوضوح، ولكن مين من نفسه من وضعه لا يحتاج إلى شيء دليل آخر، من نفسه يحتمل كاين الاحتمال ولكن هو راجح بذاته، هذا يقولوا له الظاهر. المؤول يكون راجح بدليل منفصل، ولهذا قال في النص والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا تفسير النص. التفسير الثاني في النص وقيل تأويله تنزيله، شو اسم هذا؟ التفسير الثاني يعني النص والصيغة بتفسيره. من مشق؟ مشق من منصة العروس، هذا هو الشقق ديالو، هذا النوع الأول. الثاني والظاهر ماله؟ ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، واحد اختار موضح ولكن موضح بذاته. ثم تكلم على المؤول، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، هذه هي الخلاصة. هذا الشيء هنا، إذا شنو الخلاصة هنا؟ تحدث على المجمل واحد هي حقيقته، ثم بين هذا المجمل خصو يتبين، ذكر حقيقة البيان. ثم البيان فيها أنواع، كاين بالنصي كاين الظاهري كاين المؤولي. النص ذكر فيه تفسيرين، ما لا يحتمل إلا معنى هذا واحد تفسير، تأويله تنزيله هذا تفسير، إذا ذكر تفسيرين في النص. ثم ذكر الظاهر، شنو الظاهر؟ عنده يحتمل معنيين واحد أظهر من الآخر، وضع مثلا بحال كنا نقولوا الأسد عنده الحي المفترس ورجل شجاع، فين هو أظهر؟ الحي المفترس. بحر شنو عنده؟ الماء الكثير، وعنده العالم، فين هو أظهر؟ في الماء الكثير، هذا هو الظاهر. المؤول شي يكون يكون ظاهر ولكن بالدليل، مثلا تقول رأيت بحرا يكرم الفقراء، إذا يكرم الفقراء شنو فهمت من كلمة بحرا؟ الكارم، الكارم، إذا هذا الكارم هذا ظاهر، ولكن واش بذاته أو لا بديك الدليل؟ هذا أشياء واضحة ما فيها والو، جوج الكلمات أنا ما حتى حاجة، هو حقيقة المجمل في المجمل يحتاج إلى بياني، حقيقة البياني. ثم البيان فيه ثلاثة مراتب، في مرتبة النص، مرتبة الظاهر، مرتبة المؤول. مرتبة النص ما عندوش الاحتمال، مرتبة الظاهر عنده الاحتمال ولكن هو راجح من ذاته، المرتبة المؤول عنده الاحتمال ولكن هو راجح بدليل منفصل، هذه ثلاثة؟ ثلاثة صار. هذا قول الإمام رحمه الله. والمجمل والمجمل ما يفتقر إلى البيان ثلاثة قروء، ثم الحقيقة للبيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، ثم أنواعه، والنص ما لا يحتمل إلا معنى، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني في النص وقيل تأويله تنزيله، هذا التفسير الثاني. شقاقه وهو من مشق من منصة العروس. النوع الثاني والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر. النوع الثالث ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. بين السي مينسا مسطيحات، هذه القراية الأولى ولا كاين شي حاجة؟ شنو قلنا دابا؟ عرفنا المجمل، المصنف عرفنا المجمل فقط، هو قول الإمام والمجمل ما يفتقر، ثم ذكر حقيقة البيان قوله إخراج من حيز الأشكال. ثم ذكر أنواع البيان. البيان شنو فيها؟ النص والظاهر المؤول. النص ذكر فيه تفسيرين. التفسير الأول ما لا يحتمل إلا معنى، وقيل تأويله تنزيله. ثم ذكر الشقاقه مين من السس العروس. ثم كان تفسير الظاهر. الظاهر يكون عنده معنيين ولكن هو أظهر في أحدهما من الآخر. المؤول يكون ظاهر ولكن يقصد دليل، دليل من الخارج. باين؟ هاي نشوفوا المجمل. المجمل اللي بغينا نعطيه له التعريف هو عن الكلام فيه متضح الدلالة غير متضح الدلالة. الألفاظ إما أن تكون متضح الدلالة وإما أن تكون غير متضح الدلالة. اللفظ الذي تتكلم به في القرآن أو في الحديث أو في الكلام العربي لا يخلو من حالتين، إما أن يكون متضح الدلالة أو غير متضح الدلالة. معنى الدلالة ديالو واضحة أو لا ماشي واضحة، كاين شي خصها من هيدا؟ لا لا، هذا الجوج اللي كاين، متضح الدلالة غير متضح الدلالة. المجمل من ديك النوع اللي ماشي متضح الدلالة هو اللي يقول ما يفتقر، ماشي متضح الدلالة. علاش ما يكونش متضح الدلالة؟ يكون احتمل معنيين أكثر على السواء، ما كاينش تمييز بين التفاوت. ما حقيقة المجمل؟ ما يحتمل معنيين فأكثر على السواء. صافي، ما يحتمل معنيين فأكثر على السواء. حلي كنا نقولوا كلمة عين، عين هذا لفظ، شنو معانيه؟ عنده الجارحة وعنده الجارية وعنده النقود مثلا. هذه المعاني ما يقول هنا هنا عين أو عندنا عين، ما تقدرش تفهم انت واش عندنا عين هي الجارحة أو عندنا عين هي الجارية أو عندنا عين هي المال، ما تقدرش العرب خصك الباية. احتمل على السواء، إذن هو متصادح ولا مش متصادح؟ غير متصادح. مثلا قل عندنا عين، هذه كلمة عندنا عين لأن في اللغة العربية كاين عين بمعنى الجارحة، شكون هي هذه اللي تشوف بها، وعندنا عين الجارية اللي بالماء، وعندنا عين الفلوس ذهب الفضة. ماذا تقول انت بهذه العبارة ديالك عندنا عين؟ إذن عندنا عين ما نقدرش أنا نفهم واش عندك العين ديال الجارحة، واش عندك عين في الغرصة، ولا عندك عين في الصندوق، ما نقدرش نعرف. سلبيه اللي سلبيه قالوا. إذن احتمال على السواء، هذا احتمال على السواء. إذن مين يكون احتمال على السواء؟ يقولوا له مجمل غير متضح الدلالة، إذن دلالته ماشي واضحة. هذا صار. إذن شنو ذي يخرج ديك الوقت محتمل معنى على السواء؟ يخرج النص ويخرج الظاهر ويخرج المؤول، وكلهم دي يخرج من هذا التعريف اللي قلنا ما احتمل معنى على السواء. شنو خرج؟ خرج النص وخرج الظاهر وخرج المؤول. علاش خرج النص؟ ما عندوش الاحتمال. وعلاش خرج الظاهر؟ عنده الاحتمال ولكن متفاوت مش على السواء. وعلاش خرج المؤول؟ لان عنده احتمال ولكن متفاوت. اذا ما لا يحتمل، ما يحتمل معنيين على السواء. شنو خرج ما لا يحتمل على السواء؟ النص، لانه ما عندهش احتمال. احنا قلنا ما يحتمل، لا هذاك لا يحتمل. مي قلنا على السواء شنو خرج؟ الظاهر والمؤول. لا الظاهر والمؤول جوج. ايوه، اذا ما يحتمل معنيين شنو خرج؟ لانك ما عندوش احتمال. على السواء شنو خرج؟ الظاهر. علاش؟ لان هذاك عنده احتمال بتفاوت. صافي، من قولنا هذا التعريف جامع مانع. المجمل ما يحتمل معنيين على السواء فاكثر. اذا ما قلنا يحتمل معنيين على السواء خرج النص. علاش خرج النص؟ لان ما عندوش الاحتمال. ثم قلنا خرج الظاهر المؤول. علاش خرج الظاهر المؤول؟ لان عنده احتمال بالتفاوت، هذا ما عندوش الاحتمال بالتفاوت. شكون المقابل ديالو؟ لا المقابل ديالو متضح الدلالة، لأن هذا غير متضح الدلالة. ما مقابله؟ متضح الدلالة. معنى متضح الدلالة، الدلالة ديالو واضحة. علاش الدلالة ديالو واضحة؟ اسمعني مثلا، غنقول لك نحن في المدرسة، واش غتفهم من كلمة المدرسة المقهى؟ لا واضح، حنا نتقاوضوا في المدرسة. نحن نقرأ الأصول، واش تفهم من كلمة الأصول هنا تفسير؟ لا والواضحة بأن نقرأ الأصول. نحن نقرأ الألفية ابن مالك، واش تفهم هنا من الألفية ابن مالك الألفية السيوطي؟ لا الألفية ابن مالك معلوم، واضحة الدلالة. احنا نقرأ النحو، واش من كلمة النحو تفهم يعني القلفيق؟ لا. مثلا رأيت البحر، إذا واش البحر على نصفه في السماء؟ هذه يقولوا له اتضاح الدلالة. إذا اتضح لا تسمع الله، لا تفهم اش نقول. هذه قلت لها هذاك اتضاح الدلالة، إما ما عندهاش الاحتمال مرة، أو كاين الاحتمال ولكن كاين غير شحال. ما كاينش الاحتمال مرة، شنو يقولوا له؟ النص. كاين الاحتمال ولكن غير شحال موجود؟ لا غير غير شحال، عاد نشوفوا. مثلا الاحتمال كاين ولكن غير شحال موجود. هذا الرجحان نشوفه، إذا كان من ذاته ووضعه فهو الظاهر، وإذا كان الرجحان من الخارج فهو المؤول. هنا لعدم الاحتمال كاين ولكن مع الرجحان، ماشي السوائية على الرجحان. مثلا انت مش تقول رأيت بحرا، شنو الأولى غتفهم مني أنا؟ الماء. يمكن يكون الكائن، لا تجي لي يمكن الكائن، ولكن لا ظهر هي هذه. رأيت سماء، يمكن السماء المعروف، يمكن السماء شي حاجة عالية وصافي. يا سماء ما طولتها سماء، يا سماء هنا والنبي، ما طولت سماء أي الأنبياء، معنى تشبيه هنا. إذا سمع أنت السماء، يمكن السماء اللي معروف، يمكن سماء شي حاجة شي مكانة ممكن، ولكن الذي يظهر هو السماء أو لا، هو الذي يظهر هو السماء، يعني هذاك الحقيقة. رأيت أسدا، شنو غفهم كلمة أسدا؟ هو الحيوان الساري، ويمكن يكون رجل شجاع، ولكن هذاك بعيد شوية. مثلا رأيت ذئبا، يمكن الذئب الحيوان الثاني، يمكن يكون شي خائن شي قمر شي ولد حرام. مثلا رأيت حمارا، يمكن الحمار الحيوان المعروف، يمكن شي بليد. يجي لك الاحتمال، يجي الاحتمال، هذا هو الظاهر. ولكن اذا رأيت حمارا يضحك، باين بان هذاك راجح، باش راجحان بالقارين، هذا راجحان بالقارين، وهذه هي تضح الدلاله. اذا تضح الدلاله اما بدون احتمال، او باحتمال من نفسها، واحتمال من غيره، أو بدليل بغيره. هذا ثلاثة ولا؟ هذا ثلاثة. العلماء اختلفوا، هل القرآن فيه المجمل؟ هل واقع في القرآن هذا المجمل؟ هذا كاين واحد الخلاف بين العلماء. هل القرآن موجود؟ هل هذا اللي قلنا دابا هذا واش هو كاين أو لا ما كايناش؟ المجمل التحقيق كاين، معنى العلماء اختلفوا واش القرآن فيه المجمل كاين، يعني يمكنش واحد يقول لك ما كاينش المجمل. القرآن يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا بيان للناس، في مين هو يقول لك هذاك بيان؟ لا تحقيق، كاين المجمل. لأن أوفوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد، زيد بهيمة الأنعام، شوف بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، شوف أولي بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، واش فهمت أنا دابا بهيمة الأنعام ولا خصني نجيب حرمت عليكم الميتات؟ وهذاك إلا ما يتلى عليكم، تنجيب هذيك، ما فهمتش دابا والو. إذا حرمت عليكم أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، إذا بهيمة الأنعام حلال، إلا ما يتلى عليكم ماشي حلال. إيوا شنو ما يتلى عليكم؟ هذا مجهول، عاد يجي البيان. إلا ما يسلى عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا عاد جاء البيان. فإذا المجمل موجود، شمول كذلك ثلاثة قرؤين. إذا ثلاثة قرؤين، شنو القرؤ؟ الحنفي يقول كذا، والشافعي يقول كذا، والمالكي كذا، نقص البيان، عاد يجي البيان. فإذا القرآن فيه المجمل، نعم. كذلك في قول الله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا الذي بيده عقدة النكاح الوالي عنده عقدة النكاح والزوج عنده عقدة النكاح، معنى الوالي خصو يأذن وهذيك العقدة هي في يده، والزوج هو اللي غيطلق هالعقدة في يده، كل عنده العقدة. معنى الزوج يمكن الإنسان المرأة يزولها له ليتطلق هو والعقدة عنده. وكذلك الوالي لما بغاش يعطي بنته أو أخته والو العقدة في يده، إذا الذي عقدة بيدي عقدة لفظ المشترك نية الصالح، هذا صالح للزوجي وصالح للوالي. كذا يقول تعالى ولا تضار والدة، شوف ولا تضار، يمكن يكون ولا تضار ويمكن يكون ولا تضارر، يمكن مبنية الفعل يمكن مبنية المفعول، ما بانش المقصود ديالها، واش فهمت شنو نقولوا؟ ولا تضار يمكن يكون ولا تضارر ويمكن ولكن ولا تضارر، لكن ولا تضار اش غيكون المعنى؟ اش غيكون ولا تضار اش غيكون المعنى؟ الام الدور شي ابنها، هي ما خصهاش الدور، هي لا تتصف بالضرر، هي ما تضرش الولد ديالها، غطعو مزيان وكذا وتهلا فيه، هذا اذا كان ولا تضار. ولكن لك لا تضار، لا هي ما نضروهاش ما نزولوه لا شيء، ديالها هذاك، هي عند الحق نزولوه لا ولا ما نزولهاش. اذا القضيه تشوف يختلف، اذا القضيه يحتمل، ما عندك ما العمل هذا، اذا صالحه تكون ولا تضار وصالحه تكون ولا تضار، معنى يمكن يكون مبنيه للفاعل ويمكن مبنيه للنائبه عن الفاعل. لكن مبنيه على الفاعل شكون باش يكون فاعل الضرر؟ الوالده. ولكن مبنية للمفعول شكون ماشي يكون الضرر على ماشي يوقع؟ الوالدة. قول الله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، يمكن يكون ولا يضار كاتب، الكاتب ما يعملش الضرر، معنى الذي يكتب الوثائق لا يضر في الكتابة، والشهيد لا يضر في شهادته، صحيح؟ ويمكن يكون لا الكاتب ما نضره شيء، ويكون عنده الشغل مسكين ويكون معذور وتخليه محروم شي حاجه ما تضرش، كذلك الشاهد ما تضروش. اذا يمكن الشاهد ما يضرش ويمكن ما ينضرش، لكن مبنيه للفاعل شنو يكون؟ ولا يضر كاتب شنو يكون؟ الشاهد ما يضرش والكاتب ما يضرش، ولكن مبنيه للنائبه على الفاعل شنو يكون المعنى؟ معنى الكاتب ما نضروهش، يعني ما يقدر مثلا الكاتب الشاهد قال لك وسيدي خصك تطلع لي شهاده بدار بيضاء، يعني عندي الحانوت ما عندي حتى واحد يقالي في الحانوت، لا لا خصك تطلع. ايوا انا شكون مش قاري الطلبه السي؟ انا عندي الطلبه، لا لا خصك تطلع. وشكون خلص لي المصاريف السي؟ شكون غيسوق لي على العواول؟ انا عندي المراه وعندي كذا، شكون غيسوق لي؟ لا لا لا طلع، الشرع يقول لك خصك تطلع، وهذا ضرر هذا او لا؟ اذا انت اذا ضرر مثلا لا الكاتب قال لك لا عملوا تما عمل لك داك داك لا كذا كذا كتب لك كذا لا عمل شي تلبيقه لا كتب مزور، شكون يعمل الضر هذا؟ اذا صالح يقدر يكون الكاتب الضر ويقدر يكون مضرون، صالح. اذا هذا المجمل نعم سي. فاذا فاش الموضوع عند الكلام علاش نتكلموا؟ هل كاين المجمل في القران؟ هل المجمل موجود في القران؟ نعم. ما يدل على ان المجمل كاين في القران؟ هذه الايات اللي قلت لكم، منها قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القارئ في اللغة شنو؟ الحيض والطهر. شكون قال لي؟ ما احتمل يحتمل، لأن لك كان الحيض ميمكنش يكون الطهر، لك كان الحيض ميمكنش الطهر، هي واحد منهم. في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، شنو بهيمة الأنعام؟ البقر والمعاز وكذا. قال إلا ما يصلى عليكم مشو حلال. ايوا شكون يطلع عليكم؟ واش المعزه؟ واش البقار؟ واش الغنم؟ شمن ما يطلع عليكم؟ او لا؟ اذا هذاك الاستثناء اللي يسمى مجهول هذاك. كخلت خليتها حرمت عليكم حلكم بهيمه العام مزيانه، ولكن ميزات تلفتني. خليتني نحير دابا. فاذا المجمل حصل؟ خص عاد يجي البيان. عاد حرمت عليكم. في قول الله تعالى ولا تضار والده يمكن يكون تضارر، لكن لا تضارر هي ما عملش الضرر لولدها، ولكن تضارر حنا ما نضروهاش في ولدها، ولكن ولا يضار كاتب ولا شهيد، لكن مبنيه الفاعل شنو يكون؟ ما حنا الكاتب والشهيد ما يضرش، ما يكونش شيطان ماهد، ولكن ولا يضار حنا ما نتعداوش عليه، ما نتعوداش على الكاتب والشهيد، كل صحيح. ولهذا العلماء يختلفوا في التعيين ديال الحاجه، واش المغربي هكذا واش المغربي هكذا واش المغربي هكذا، يختلفوا واضح نعم سيدي؟ هذا. فإذا شنو تلخصنا منه؟ واضح واقع في القرآن. ثم كاين واحد الخلاف، واش المجمل باقي في القرآن؟ واش تبين ولا ما تبينش؟ اللي هو كاين، ولكن هو تبين ولا ما تبينش؟ هذا هو الموضوع. احنا قبيل اختلفنا واش كاين، يعني كاين يقدرش واحد يقول لك ما كاينش. علاش القرآن يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يقول تبيانا القرآن يقول مجمل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين، وقل أنت موجود كاين، هو القرآن يقول هذا بيان الناس تقول له كذا، وفصل الله تفصيلا تقول لي كاين مجمل. يمكن شي واحد يقول لك ما كاينش المجمل، ممكن يقول لك ممكن لا تحقق كاين، كاين وذاك لا ينافي ذك فصل له معنى مجمل، ولكن تفصل مثلا المجمل وتبين بينه. إذا المجمل موجود، ولكن واش هو باقي؟ هذا باقي مبني على أنه واقع، واش باقي؟ فيه ثلاثة المذاهب تقدمت في أول الكتاب جمع الجوامع. واحد هذي يقول لك لا ما بقيش، واحد يقول لك لا باقي، واحد يقول لك إذا كان يتعلق بالعمل باقي ما بقيش، ولكن إذا كان يتعلق بالعمل باقي. هذا هو اللي مهم، معنى لك كان القضية إذا تتعلق بالعمل بالصلاة بالزكاة بالصيام والحج نقصد يتفسر باش نعمله، ولكن اللي يتعلق بالآخرة يتعلق بالصفة الله هذا ما يضرنا شيء، نعرفه نأمنه به وصافي، معنى غرغة وخم يتفسر شيء أو لا. هذا ثلاثة المذاهب. إذا المجمل في القرآن موجود، موجود، ولكن واش باقي؟ شحال ديال المذاهب؟ ثلاثة. واحد المذهب شي يقول لك باقي، واحد المذهب يقول ما بقيش. وشنو التفصيل؟ هو التفصيل هو اللي مزيان. شنو التفصيل؟ في باب العمل، معنى الوضوء، الصلاة، الزكاة، البيع، الزواج، الحاج، الجهاد في سبيل الله، لا توضح هذا، علاش تصل عملو؟ وإن لم يكن تكليف ما لا يطاق. ولكن لك في باب الصفات، وباب الآخرة، وباب الناس، وخا ما عارف معنى غارة في إنسان. كاينة، القرآن يقول وغاسرهم يقولون آمنا تمين وما تمين شيء. مثلا، مثلا فلان ميم، وخا ما نعرفهاش، ياك اللفظ القرآني، معنى ديال الله أعلم، ما يهمنيش أنا نعرفه. مثلا يد الله هاد اليد كيفاش ني والمعنى ما يهمنيش انا، الله كاين هاد اليد مع الله كيفاش المعنى الله اعلم. والسماء بينها بايد كاينه، ولكن الله اعلم كيفاش ني، ما يهمنيش العرفه، يهمني العرفه ولا ما يهمنيش. هذا اذا في باب العلم كاف وخايب ما يتسمينش، ولكن في العمل لابد من البيان، لابد من البيان. هذا ثم هذا المجمل اللي تكلمنا عليه شنو حكمه؟ شنو حكمه؟ ما تستدلش به حتى يتبين، حرام عليك تستدل به، معنى لا يجوز الاستدلال به. ما حكم المجمل؟ ها حرام الاستدلال، استدلال سبب الحاجة من تلوفة نوقع الناس في الغلط. إذن هل يجوز لك أن تستدل بالمجمل؟ لا يجوز تستدل بالمجمل، كاينش تبقى في الصغار يتبين. إذا ما يمكنش تبين تستدل لي أنا بالمجمل، المجمل مش موضح توضح. إذا لا يجوز الاستدلال بالمجمل حتى يفسره، وإلا لا حرام ممنوع. ممنوع مين هذا المجمل مشتق من الجاملي؟ علاش؟ لأن الإجمل هذا شنو؟ مصدر الرباعي، هذاك المصدر الرباعي يجي من الثلاثي، يجي من الجملي، لأن المضاربة نجيبها من الضربي أو لا؟ مثلا المصدر الثلاثي يكون هو الأصل، غنجيب لي الإجمال ماله هذا. مثلا المجمل مين مأخذ؟ من الإجمال. والإجمال مين أخذ؟ من الجملي. فالمجمل اسمه مفعول، مين مأخذ؟ من الإجمال، يعني اسمه مفعول مجي من المصدر، والمصدر هذا الرباعي مين مجي؟ ها؟ جملي. المادة الجملي مادة الخلق، مجملة أي مخلطة. جملت الشحمة معنى خلطته، جملت السمنة خلطته، جملت العيد خلطته. إذا مادة الجم شنو فيها؟ الخلط. وفعلا اللفظة مخلطة ما لعب. والخلط يبين لي بأن كاين التباس ما لعب. معنى أجملت الحساب، والحساب مجمل مش مفصل، جملت الحساب كذا. إذا المادة كلها ضد، ماشي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود حرم عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، لأن اليهود مع مغنى بالفعيل. مثلا الله حرم عليهم هذاك الشحم، قال لك اسيدي احنا غندوبوها ونخلطوا، ما تسماش بعنا الشحم. قال لك احنا الشحم حرام علينا، احنا غندوبوها ونبيعوها سمن، غندوها زيت. اذا الزيت ماشي هي الشحم هذه. قال لك لعناهم الله لعنهم، حرام عليهم وكذا وكذا، هما ولاد الحرام الطرز العالي. قال لك مي سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قوباء، ما ينزل في قوباء هذاك ديك حي حيي بن اخطب هو والاخ ديالو، قالوا خصنا نشوفوا هذا الراجل. مشاو بكري على الصباح طلع ومشاو قيلوا النهار معه من الصباح حتى. وصفيه هذه بنت حيين، لان في الاخر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. هاد صفيه هذه كان باقي صغير، مي كان هي صبيه باقي صغيره، كان عندها واحد المكانه عند هاد العمه وعند الاب ديالها فوق ما يتصور. شوف سبحان الله العظيم، شوف دابا المكانه ديال كان هي المكانه حصلت لها ماشي كل مغاد النبي. شوف المكانه عند هذه كان الماء ديالها ماشي فيه ماشي شي. شوف سبحان الله، مثلا دي قدوها واحد التقدير واحد الحب مفرط وواحد العزه ما تصورش فيها. مثلا عمه ما يديهاش في ولادو مرها، كلشي ديال النقاص ديال العيب معاهم كذا، البشاشه والضحك وكذا وكذا كذا، ما يتسواش ما يقدروش يكونوا بلا بها. النعاس يقبلوها يدلعب لهم في عنقهم فوق ما يتصور. شوف على هذا التكريم في ماجي الماء ديالو المراه النبي ماشي لكم في الاخر. من ثم ماشي القضيه سبحان الله. اذا كان جات قالت خرجوا في الصباح، هي دابا تقول السيده حويين ولا تتكلم على الحاله ديالها معاهم، مشاو قيلوا جاو في العشيه. قال جاتهم مع المغرب، قال جاو كحل ما تقدرش تشوف فيهم. قال فين ديك البشاشه ولا ما قدروش يهضروا معها مره. هذا ما يهضر معاها، هذا ما يهضر مع هذا، مع بعضهم ما يهضروش. كحلين جاو الصفه ديالهم بالسواد هيدا معبسين ومراضين وما تقدرش تهضر معاها. جلسوا هيدا بقاو بعد. جا الاخو قال له نحوين، قال له شنو ظهر لك فيه؟ قال له لا هو. قال له هو. قال له حقا؟ قال له حقا. قال له نبي حقا؟ قال له كيف تحس من نفسك؟ قال له أحمل نفسي العداوة إلى الموت. قال له أحمل في نفسي العداوة الموت. وفعلا حمل العداوة حتى كان النهاية، عمره ما توقف على العداوة. إذا نشوف ولاد الحرم عارفين علم اليقين بين قال له هو، قال له هو. قال له متيقن، قال له يقين هذا. قال له نبي، قال له ما فيش كل هذا. هما قيلين النهار معاه، قيل نهار يوزنوا الامور ديالو ويطلعوا يهبطوا فيه. قال له كيف تحس من راسك؟ قال له نحس من راسي حامل العداوة الى الموت. معنى ما نرجعش. وفعلا هو بذل المجاهيد كامله باش يقضي عليه. حتى هو مي مي مي مي مي مي وقع ديك الشويش هذه في الغزوة الاحد، هو اللي شعل ديك العوافي هذاك الغزو، هذا غزوة الخندق هو السبب ديالها. لان ما يوقع مثلا 3000 ديال المشركين مع 1000 ديال الصحابه، ورجعوا شنو؟ رجعوا 300، لان عبد الله بن سلول بان قال لهم حنا هذا ذي ساعه في العيال وذاك، رجعوا شحال بقوا؟ 700. 700 كان وقع ما وقع، ما يوقع ما وقع هذه شجعت اليهود يهجموا على النبي. قالوا هما كانوا 3000 وشنو غعملوا فيه؟ اما اذا نضفنا من بعضنا دابا غنطحنوهم برا. هذاك مشى هو لمكه الشمع معاهم، بحال هذاك الشيء اللي يجيو دايما تما العرب يجيو غادي يكونوا يخطون شي حاجه. ملي تشوف هاد الكبار نظافون عند بعضهم عرفهم يكونوا يخطون شي حاجه. هذيك لا لا فلان جا هنايا وطاطان طاق داك ايه، شنو تكون المدرسه هذيك الوقت؟ قضيه الجوامع، قضيه المراه، قضيه القران، هذه دائما تكون هذه. كاين شي مسائل تكون ها هي هذه. هذه التخطيط دائما هذا من عهد قبل، لا كان شي حاجه قبل ادم راه قبل ادم. معنى الحرب على الاسلام او لا الحق دائما ما يجي ما سمعت جاو على شيء يكون جاو شي غرض نفيسه بحال هذه. وشكون اللي يكون في راس القائمه؟ هذا الجوامع خصهم يمشوا، وهذا العلم خصو يزول، وهذا القران كذا. والنقطه الاولى اللغه العربيه ما تبقاش، والاتصال بالسيره والعلوم اللي غتفهمك الاسلام وتكون انت كذا، هذه ما خصهاش تبقى هذه. جاو مشاو عندهم اتصلوا بهم هضروا قال لك قال لهم خصنا تقليد. لا لا قالوا هاد المره غنستاصلوا غنمشيو هذه غنقضيو عليه ما ايوا عملوا مذكرات ومشاورات وكذا وكذا وكذا، سالوهم دابا هما عارفين علم اليقين بان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق. سالوهم المشركون قالوا انتم اعلم منا وعندكم الكتاب وعندكم كذا كذا، قولوا لنا الحق في هذا السيد، واش ديننا خير من دينه؟ لا لا لا لا يا ودي، الدين ديالكم هو اللي دينكم هو اللي افضل. الله قال الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب هو حيون وامثاله. ها كعب الاشهر كان مسؤول، ولكن كعب الاشهر هو كان كعب الاشهر ماشي كان مات هذاك غزوه الاحزاب كانت عليه، هو كان ودابا هي دابا هو دابا المسؤول هذيك كان مات، هو كعب الاشهر كان مات، كان هذاك كعب الاشهر مسخوط عن كبير، كان هذاك رئيس بني نضر غير كان عنده حصن بوحده هذاك مسخوط، هذاك المسخوط بدا يتغزل بالنساء النبي، بدا يتغزل بالنساء الصحابه، بدا يتغزل بالمسلمين وكان قوي بدا يتغزل بهم. النبي قال شكون ماشي هانيني منه؟ محمد بن اسلام قال له انا يا رسول الله، واحد بدا يقول له ابو نائله قال له انا يا رسول الله، قال له ذلنا، قال له قولوا اللي بغيتوا. بس هذاك واحد النهار مشوا وكان صاحب كان صاحبهم هما قبل الاسلام، كان صاحبهم هما جاو عنده بينوا له بانه تصدوا، جاو عند كعب بن اشرف بينوا تصدوا، قال له هذاك الراجل قال لك هكذا، قال لك اعطينا فرض علينا شي ضرائب كبيره، حنا دابا خصنا نجي نسلفوا منك، راه غرقنا في الضرائب. قال لهم باقي باش يتسمعوا، قال لهم قال لهم هذه دابا كعب بن اشرف قال لهم حنا نقولوها لكم، قال لهم باقي هذه والو هذه. قال له دابا داك داك ماشي مشينا دابا حنايا دابا غسل دنقدنا نسلفوا منك الفلوس وباش نخلصوا هاد الشيء اللي يطلب حنا. قال لي نعم ياه، قال لكم ولكن خصنا نعطيو له رهائن، شوفوا ولاد الحرام اليهود كيف، قال لهم خصنا رهائن، قال لهم تعطوني النساء ديالكم حشومه. قالوا مشي لواحد دخل له انت راجل جميل وانت معاك كيفاش اني ماشي ما يكونش ما يقدرش مش عارف كذا هذه عور هذه بزاف. النساء قالوا خصهم تجيبوا لي النساء ديالكم، النساء ديالكم هي رهائن. قالوا هذه ما تليقش بينا حنايا، انتم عارفين المكانه ديالنا وحنا اصاله وهذه وهذه، والنساء ديالنا غيطخوا علينا النساء. قال لهم ولادكم اعطوني رهائن الاولاد. قالوا عاود مشي يقولوا يلاه حتى الانسان باع ولاده مثلا هان ولادو في جوغ هذا الخبز في القوت ما يكون شي هذه. قالوا واحد الحاجه غنتفقوا عليها، نجيبوا لك الرجال والسلاح. قالوا له ماشي نجيبوا لك الرجال، معنا نجيبوا لك الناس ماشي نروحوا لك الرجال ماشي ولادنا ولكن غنروحوا لك الرجال ونجيبوا لك السلاح. قال لهم ها، لانهم علاش قالوا له السلاح؟ باش ماشي يجيو معاملين بالسلاح باش يكون مطمئن، باش يكون السلاح معاهم، جاونا القتيل هو يقول جابوا السلاح باش يروحنا، وعلاش جابوا الرجال؟ باش يجتمعوا عليه، باش هو ظن على ان الرجال جاوا هنا. شوف الصحابه كيف انهم ذكيين، قالوا له غنعطيوك حنا الرجال وغنعطيوك السلاح. السلاح هو شنو فهم في السلاح؟ هنا هما جاوا السلاح باش يقتلوه، والرجال شنو فهم؟ ماشي يقول هنا ولكن يقتلوه. جاوا كل سوق نعيطوا له فلان كذا اخرج، اخرج كان يلا هذيك الليله زوج عنده واحد المراه جابها. الزوج المرأة قتلوا لي انت انا خرجت قتلوا لي نشوف بقى هذا الموت. قال واحد المرأة واقيلا عربية ولا شنو كانت، ديك المرأة قتلوا انا اشم رائحة هذا الموت. قال لا شكون انا غيقتلني انا؟ قال لهم غير الاصدقاء ديالي هذو، فهمتي؟ غير اصدقاء محمد صلى الله عليه وسلم، الاصدقاء ديالنا من قديم هذو. خرجوا بداو يشعروا ويقولوا الشعر، لانه كان شاعر هو، يقولوا الشعر جابدوا كذا ما خلاو ما لهم. قالوا له شي اسمه لا ولا عليه، كان معطر هو الشعر فين عندك النسمة كذا كذا شم. قالوا له تأذنوا لنا نشموا لك الراس؟ قالوا واخا شم شمت شم زيدوا. قالوا كان نزيدوا شويه شيده نزيدوا شويه شحال. قالوا له تأذن لنا نعاودوا؟ قال شم مع راسكم. هو خرج اللي بغيت بالحوايج ديال النعاس، ما خرج لا بسلاح لا والو، ما خرج. قالوا تأذن؟ قالوا الاخر اللي معاه عاوني السيد، قالوا تأذن حتى حنايا؟ قالوا تأذن. دخلوا يدهم في الشعر، علاش هذيك باش يشبوه، عاون دخلوا هيدم يضم في الشعر، عاون خلاوها، عاون زادوا ما كذا عاوني نعاودوا. شب طاف تسمكنوا القتيل طوا، علاش هما جابوا الرجال وجابوا السلاح؟ طوا دقه خلاوها خلاص ما وزادوا. شوف العفاريت كيف كانوا، شوف العفاريت كيف كانوا، هذا هو الفارس. الناس اللي ما فيهم البلاهه مثلا وانفاضين تعلقوا بالخرايا، ولهذا الصغار علم نفيس جدا. فهمتي من الفائده الاولى الصغار علم الذكاء، من اعظم العلوم اللي فيها الانسان اللي يتعلم الذكاء والسياسه الشرعيه وبزاف الحكم اللي فيها. المهم ما خرجنا حنايا باش خرجنا هنايا جملوها. اذا الماده الجمل الماده الخلط، هذا للشقاق. اذا للشقاق من الجمل هذا الاجمل يقول العلماء تابع الاحتمال. من اين يأجي الاجمل؟ اذا وقع الاحتمال يقع الاجمال، فالاجمال ثمرته الاحتمال، والاحتمال محله اللفظ. الاجمال ماذا يتبع؟ الاحتمال. والاحتمال ماذا يجي؟ من اللفظ. اذا منبع الاحتمال اللفظ. هذا اللفظ اللي ماشي يكون الاحتمال اما مفرد واما مركب، معنى يقدر يكون لفظه واحده ويكون تركيب. معنى قد ياتي الاحتمال مين من لفظه وقد ياتي الاحتمال من تركيب. مثلا قلت الذي ما فيهاش الاحتمال، بيده عقده ما فيهاش، ولكن مع بعض مع هذه الاحتمال تضيفه. معنى قد يكون الاحتمال في نفس اللفظ وقد يكون تضيفه من بعض مع هذه الاحتمال. فاذا الاحتمال اما في المفرد واما في المركب. وهذا الاحتمال اللي غيكون في المفرد اما قد يكون من نفس اللفظه، معنى من وضع اللفظ، فاللفظ هو الذي وضع محتملا. علاش يكون اللفظ وضع محتملا؟ يكون يقدر يكون اما وضع كليا وله جزئيات ويصدق على الجزئيات دفعه واحده. من هنا غيجي الاحتمال. مثلا الانسان شنو معناه؟ الحيوانات، هذا هو الكلي. هذا الكلي له جزئيات. اذا مين يقدر تقول لي انسان وتقدر تقول لي هو محمد؟ لا ما يتعين لك شيء. تقول لي هو احمد ما يتعين لك شيء. تقول لي مجيد ما يتعين لك شيء. هنا جاء الاحتمال. من اين الاحتمال جاء؟ من نفس اللفظ. علاش من نفس اللفظ؟ لان اللفظ كلي له جزئيات ويصدق على الجزئيات على السواء. هذا النفس. او يكون اللفظ ماشي كلي، غيكون مشترك ووضعه الوضع وضعا متعددا. هذاك الوضع المتعدد يجي مستوي بحال العين اللي قلنا قبيل او القلب. او يكون ماشي من لفظي، لا من شي حاجه طرأ على اللفظ. اللفظ ما فيه والو، ولكن شي حاجه طرأت على اللفظ. قبيل اللي كيضار اللفظ الضرر، واش هو النفع ولا الضرر؟ قولوا. لان الضرر واضح ضرر ولا واش كاين شي التباس فيه؟ ولكن ما قلنا يضارت ما جا اللبس، اي جاء من التصريف، تطرأ عليه التصريف عاد جا الاشكال. اذا الاشكال ما جا، واش جا من نفس اللفظ او مما طرأ على اللفظ؟ مما طرأ على اللفظ هذا تسمى. فاذا هنا الاجمال ما جاش من اللفظ، جاء مما طرأ على اللفظ. كذلك يجي اللفظه وجدناها ما عرفناها، واش انت وجدت كلمه يثيب؟ هذه يثيب ماشي مشكوله، ما عرفتها واش يثيب او لا من يثيب. مثلا شفت يخرج، ما عرفت واش يخرج او لا يخرج، حتى هي جا فيها الاشكال. دابا الاشكال ما يجا من الشكل، يمكن تكون يخرج ويمكن يخرج، خصنا بينا لي، ويمكن يكون يثيب ويمكن يكون يثيب، حتى هي ما بانتش مزيان او لا. كذلك يدخل، يمكن يكون يدخل، يمكن بحال البارح اللي قلنا مدخله، يمكن يكون تما مدخله، يمكن يكون مدخله. لا كان مدخله يكون القبر، ولا يكون لا كان مدخله يكون الادخال، يمكن ويمكن. فهمنا؟ هذاك ما يجا الاشكال هنا من الطوارئ. فاذا هذا اللفظ، اذا اللفظ الاحتمال فيه المفرد اما من ذاته واما من لواحقه. اللواحق اما التصريف واما قضيه الشاك او اما قضيه النقوط او لا قضيه شي حاجه هذا. او لا في المركب، المركب مثلا يكون اللفظ بوحده ولا نضيفه هنا عند اختها، ما اذا نضيفه عند اختها عاد يجي الاجمال. اذا الذي بيده عقده، الذي واضحه ماشي التي، وبيده واضحه، ولكن ما يضفناهم ثم جانا الاشكال. علاش؟ لان الوالي عنده العقده والزوج عنده العقده، من ثم جا الاشكال. خصنا نشوفوهم شكون هم. او يجي اللي يقولوا في مفتاح الوصول ديك التركيب المفصلي، او يكون ديك تفصيل المركب. معنى التركيب المفصلي ذيك المفصل وركبته، ثم جا الاشكال. او الذي يكون هو مركب وانت فصلته، هو ذيك المركب وانت فصلته، مركب فصلته، او لا مفصل ركبته، هذه أصول الإجمال. ما هي أصول الإجمال؟ ستة. معنى أسباب الإجمال ستة. من أين يأتي الإجمال؟ قولوا، من ستة أوجه. معنى أسباب الإجمال في الشيء من أين تأتي؟ من ستة أشياء، إما في المفرد وإما في المركب. المفرد شحال عنده؟ ثلاثة. إما في نفس اللفظ، هو أن يكون مشتركا أو أن يكون كليا، وإما أن يكون نكون في الهيئة، اللواحق مثلا، تصريف النقوط أو بحال هكذا، لأن الضرر ما فيهاش، ولكن يضرر من ثم ما عرفت واش يضرر ولا. مثلا المختار، يمكن يكون المختار، يمكن المختار اسم فاعل، اسم مفعول صالح، أو لا يمكن يكون المختار اسم مفعول أي مختار، ويمكن المختار أي اسم فاعل. بينا ما مشيت بالناج، مثلا مشي يجي واحد الإنسان تقول هذا مختار، إذا ربما يكون مختار هو اللي اختار هذا المسجد يتلقى هنايا ولا؟ قول يمكن، ويمكن مختار الناس اختاروه رشحوه صالح، اللفظة محتملة ماشي معينة، أو يكون من ناحية ديالاش، من ناحية النقط، أو من ناحية الشكل ديال الحركة، معنى الحاجة ماشي منقوطة ما عرفتهاش، ماشي ذاك الحديث اللي يستدلوا به حتى تفضل وحتى تفصل، ذاك الحديث ديال القلادة، لأن الحديد القلادة اختلفوا العلماء واش يبيع الإنسان القلادة مخلطة بالذهب، معنى هذه القلادة عندي في عنقي ومخلطة بالذهب واش يجوز؟ رواية حتى تفضل، إذا رواية حتى تفضل شنو نفهم؟ لا خصني نزيد باش نعوض ديك الزيادة، معنى تسمى الذهب والخراز خصني نعوضه، معنى إذا جائزة ولكن خصني نعوضه، ولكن رواية حتى تفصل لا خصني نزول، فصل عمل الذهب بحده والخرز بحده، اذا غير واش شنو عطاتنا دابا؟ حتى تفضل معنى اذا جائز ولكن عوض داك الشيء، حتى تفصل لا فسخو، اذا تاهي هذه الكلمه ذو النقط عطات المشكله، تاهي عطات المشكله. هذا السبب الاجمال في المفرد. السبب المجمل في التركيب يكون لفظه بوحده ولا ما عطات والو، ولكن اذا تلاقى مع بعضهم يعطي المشكله، بحال قلت لك الذي ما فيه حتى مشكل وبيده عقدة ما فيها، ولكن ما خلطش مع الناس شكون، لأن الزوج في يده هكذا، أو لما يكون هو مفصل ولكن تركبته ما ركبته عطتنا المشكلة، ماشي ماذا يقولوا لك تمرة وماء طهور، إذا انت أمرة وماء طهور مع بعضهم ياك، هما تمرة بوحدة والماء الطهور حنا ركبناهم، هنا جانا الإشكال، واش معنى هذا نتوضاو حنا بديك النبيذ اللي فيه الماء الطهور أو لا؟ لا الحنفي قال لك سيدي لا نتوضاو، لأن النبي قال طهور بجوج بهم طهور، لم يقولوا لك النبي قال ما طهور ما يكون بحده ماشي يكون معهم صبر، كذلك ما يكون فيكون هو كيف هذا المفصل ركبناه، كذلك ماشي يكون مركب وفصلنا، هو اللي يكون مركب وفصلنا. النبي صلى الله عليه وسلم توضى ومسح على هذه وعلى هذه، ماله هذا مركب، احنا فصلنا، واش النبي صلى الله عليه وسلم اجمع في وقت واحد ولا كل واحد بحده؟ كاين يقول لك لا واحد خلط عمل هنا، وحنا كاين العلماء يقول لك لا يمكن لي نعمل غير هذا ومشي بحالي، ويمكن لي غنعمل على هذه ومشي بحالي، لان كاين العلماء يقول لك خاصك تجمع بجوج بهم، معنى خاصك تخلي المركب ما تفصلوش، فهمنا؟ اذا معنى لا ماشي نخليه مركب خاصني نعمل هيدا ونزيد على هذه، لا ماشي نفصلو يمكن لي نعمل هذه بوحده وما نعملش هيدا، ولا او نعمل هذه بوحده وما نعملش، لان كاين العلماء يقول لك تعمل لا هيدا وتزيد حالك بلا ما تكمل، ولكن اللي ماشي يقول خصني نخليه وخصني نعمل بجوج، هذا هو سبب الخلاف، هذا هو الإجمال. هذه شحال الأسباب؟ ستة، ثلاثة في باب المفرد وثلاثة في المركب. شكون اللي في باب المفرد؟ نفس اللفظ، ها واحد، إما يكون مشترك لفظي أو يكون مشترك معنوي، وإما أيضا من ناحية الهيئة، الهيئة التصريف أو النقوط أو الحركات والشكل. المركب يكون مشترك، هذا المركب مش هي الذي بيد عقدة النكاح، او يكون مفصل وركبناه، او ركبناه مفصل او مفصل وركبناه، هذا ستة. هذه فيكم في هذه يكون ديكم فيها الاجمال، هذا الاجمال اللي يكون ما نهضروش عليه. كاين اسباب وقع فيها الخلاف واش هي من قبيل المجمله، ذكرنا الامام الحاشيه ديالنا هنا بعض منا، فهم؟ أو كان الإمام محاش دي يكون شنو هي هذاك اللي ذكرنا هاد الستة باتفاق العلماء من قبيل المجمل، هذاك ستة معنى الأسباب الستة هي مجمل، هي تؤثر في الكلمة بأنها مجملة، ولكن ستة آخرين ذكر الموحشي نقول هما اللي ذكرهم، ولكن ربما الأصل ديالهم هذيك صاحب المساحب الوصول. ها؟ وما ذكرون شيء، ولكن هذا فصل مزيان كان ذكر جمع الجامعية دي ذكرون واحد الأسباب ستة. الأسباب ستة شي يكون وقع فيها الخلاف واش هي عند الإجمال ولا لا، شنو الخلاصة هذه الأسباب دي يكون تسمى الحكم الشرعي تعلق بالذواتي. هالنقطة الأولى شنو دي يكون حكم الشرعي تعلق بالذوات، والطبيعة الحكم الشرعي ما دي تعلقش بالذوات، تعلق بالأفعال بفعل المكلف. إذا وجدنا في اللغة العربية أو في النص الشرعي الحكم الشرعي أسند للذات غير يعطينا الإجمال، لأن الطبيعة للحكم مش خصو يتعلق، مثلا أقيموا بتعلق بالصلاة فعل مكلف، آتوا بالإيتاء، حجوا بالحاج، صوموا بالصيام، اعتمروا العمراء، اذكروا الذكر، اتقوا التقوى، هذه شي اسمه هذا مزيان، ولكن حرمت عليكم الميتات، الميتة حرام، الميتة هذاك الذات هذاك، حرمت عليكم أمهاتكم، إماك حرام، هذه مشكلة هذه. إذا حرمت أمهاتكم خصنا نقتضي الحال، واش حرم الأكل والشرب واش النظر إليها واش الجلوس معها شنو، هنا يبقى المشكلة. إذا حرمت عليكم أمهاتكم واش شنو خصنا نقضوا، واش حرم النظر ما تشوفش فيها، واش حرم الاكل وما تاكلش معاها، واش حرم ما تجلسش معاها، واش حرم ما تصافحش معاها، قل لي ما التوضيح ما كاينش. هذا الاجمال. هنا كاين العلماء اللي يقول لك سيدي هذا غنرجعوا للعرف هو اللي غيبينوا، العرف هو اللي غالدور ديالو، هنا الدور ديالو في باب حرمت الدور يقول لك سيدي الاستمتاع. اذا معنى حرمت امهاتكم معنى الاستمتاع على طريق الشهوه، معنى الزواج بها وكذا هذاك اللي ممنوع، معنى اذا تقبل يمك احتراما وتكريما داك اللي سمعها والدرعه ليس داك اللي سمعها ودنعس مثلا هذا ممدود مغطي انت معها فيها شي حاجه فيها حتى شي حاجه، ولكن المد معها الشهوه لا والو، تقبل شهوه قضيه اختلاف بالنيه، شوف العمل والنيه كيف تبدلوا. زين مثلا دا نشوف يما ونازل هذه دا نتمتع بها شهوه لا لك ولا هذاك النظر حرام هذا. اذا نشوف الامور كيف تتبدل، شكون اللي يبدلها؟ النيه بما كسبت، بما كسبت قلوبه، غير بما كسبت قلوبه من العجائب. فاذا هنا عندنا القضيه الشك هو على ان الحكم الشرعي باش تعلق بالذوات، كذلك حرمت عليكم الميتات، هذه الميتة ايه معنى حرام؟ واش من هي من سيبوها شي في الزنقه ياكلوها الجره؟ واش ما تكونش عندي في غوال ما خرجها شي؟ واش الجلده ديالها ما نبيعهاش؟ شنو اللي حرام فيها؟ اذا نشوف عاوني في العرف اش ماشي يقول فيها. قال لك اسيدي هنايا العرف يقول لك الماكله، اما الجلده ديال الدبغه ما كاين مشكل، اما الدبغه والفرشه ما كاين مشكل، لكن شي انتفاع بها الطحنه وزعمل نمشي شي حاجه ما كاين مشكل، ولكن ذاك لا لا. اذا هنا العرف عمل الدور ديالو، هذا المساله الاولى فين؟ في ما هو مختلف فيه من الأسباب، هو تعليق الحكم الشرعي بالذوات، هذا الذي يعطينا الخلاف هل هو من قبيل المجمل أو لا. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو توقف صحة الكلام على محذوفين، يكون مثلا عندي الكلام لما قدرت شيء المحذوف ذلك الكلام يكون باطل، هذا توقف صدق الكلام على محذوفين، هذا هو الذي يعطينا الإجمال العمزي، هو سبب من أسباب الإجمال. بحال ايش؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحديث مثلا صحيح أو آية لكن آية، إذا لكن آية والنبي يقول رفع ولا حديث يقول هو صحة، واش النبي يقدر يجي يخالف الواقع؟ احنا معروف اللي علاش الناس اللي يقول لك لا وانتم تستدلوا العقل، لا هذاك العقل ماشي يكون دليل، هذاك وسيلة للفهم، هذيك يكون العقل هنا يكون وسيله للفهم. احنا كيف الشرع قال لك العقل الايه ديال القران لما قبل شيء العقل راه ماشي آية ماشي هي هذه، الحديث ما قبلش العقل يتردد لان العقل عنده واحد الدور للفهم ماشي مصدر شرعي، العقل مصدر للفهم، الله كرمك العقل باش تفهم. السيده عائشه شنو السبب اللي قالت الميت ما يتعذبش في القبر ديالو؟ خلف القواعد العقليه اللي مؤسسه لا تزيغ وزيغه اخرى. قال ما يمكنش. السيده عائشه علاش نكرت رؤيا الله ديال النبي في ليله المعراج؟ قالت ما يمكنش. هذا الشيء كله صح ما يمكنش. واخا تكون النصوص تقول لك لا، يقول لك هذا هنا اللي سمعت الناس اللي قبلوا قال. ولهذا الايه الايه المتشابه حتى هي عند الضوء هنا تتعرض، هنا تتعرض على هذا القانون هذا. لان ملي تجي انت الايه متشابهه ما يمكنش تخليها على ظاهرها، والسماء بنبي عيد ما يمكنش تخليها على ظاهرها لان خالفه المنطق والعقل، لان الله ما عندوش الجارحه، لان الجارحه السماء مركبه كذا كذا. اذا هنا اذا تسلم بعدك حيد الجارحه، الجارحه المعروفه غير حيدها، عاد تشوف ماشي تعمل فيها. اذا هذا معنى العقل عنده الضف في فهم النصوص. ماشي الامام ابن تيميه رحمه الله عنده واحد الكتاب ملي تصدر يقول لك مثلا مالو لا ضرء التعارض النقلي والعقلي. معنى ضرء يقول لك انا ادفع التعارض بين، يقول لك العقل السليم والنقل الصحيح ما يتعارضوش مع بعض، يتعارضوا ولا يتعارضوش، تسمى شي توجيه. ولهذا معروف حنايا عندنا في الاصول النصيين ما يتعارضوش، يقول لك مستحيل يتعارض القطعي والقطعي، مستحيل ما يمكنش. مثلا ظنيون وقطعيون، لا الظني اللي تلغى مع القطع اش ما يلقي به اولا، اذا التعارض فيه خص يكون ظني مع ظني. اذا قطعيون وقطعيون لا، قطعيون وظنيون، الظني اللي تلغى، اذا باب التعارض شنو الموضوع ديالها؟ ظنياني سما اللي يتعارضوا مع بعضهم، هذاك مقام التعارض. فاذا هنايا حرمت عرف عن امتي الخطا والنسيان، لا يمكنش. اذا هنا اقتضى الامر خصنا نقضوا باش نسلموا النقل. خلينا نقولوا اذا رفع عن امتي المؤاخذه، الخطا كاين ولكن المؤاخذه لا، رفع عن امتي العذاب، رفع عن امتي العقوبه، رفع عن التكليف. هنا تشوفنا هنا مثلا رفع كذا وكذا، ماشي نقضوا هنا، ماشي شي الاشكال، وهذا السبب ديال الاجماع العام. الاجمال حيث خصنا نقضوا، ولكن نعين المقدر تما يوقع الخلاف، غنشوفوا لك شي سياق لكن كذا لكن كذا كذا، واضح هذا؟ واضح. هذا السبب الثاني. السبب الثالث تسلط النفي على الحقائق الشرعيه، حتى هو من اسباب الخلاف الاجمالي. الله لا اله الا الله. هذا السبب الثالث شنو هو؟ تسلط النفي على الحقيقة الشرعية. باش بان انت لا صلاة لمن لم يقف في تحت الكتاب. فين النفي؟ لا. وفين الحقيقة الشرعية؟ صلاة. هنا ماذا تطلل انت اصلا تشوفها موجودة، سيد صلى اصلا كاينة. كاين التكبير غادي احرام كل شيء، قول انت اصلا ما كاينش وهي كاينة. واش الموجود ينفى؟ قول. الموجود لا ينفى، سنين راك تعلم فين الموجود السي. لا نكاح الا بالولي، يعني النكاح راه كاين، تقول لي النكاح من الناس عقدوا، تقول لي ما كاينش شيء. الشيء الموجود واش يمكن نقول لا مسجد والمسجد كاين؟ قول. تقول لا طلبه، هما فين؟ الموجود لا ينفى. اذا هنا الموجود راه كيف تقيد فيه هنا السبب ديال الخلاف اش غنقدر؟ اذا خصني نقدر واش نقول لا نكاح صحيح ولا نكاح حوالي واش كامل ضعيف اش من نوع ديال النكاح؟ هنا اللي يجي الاجمال او ما يحتاج شي كذا فهمنا هذا الموضوع. فاذا حقيقه تدخل موجوده انت لا نفيها هذاك الموجود ما يتنفاش. انا قلت لك واش تقول الطلبه لا طلبه هما كاينين ما يمكنش. هذا السبب اللي وقع الخلاف لان النص جاء لا نكاح ونكاح كاين لا صلاه وصلات كاين. هنا غنشوفوا خصني نقدر هذا التقدير شمش المراد بالتقدير واش كذا او كذا. هنا غيعطيني الاجمال غيعطيني الاجمال شحال هذو ثلاثه الرابع غادي يكون اللفظ تردد بين المسمى الشرعي والمسمى اللغوي. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بواحد الكلام هذاك اللفظة اللي تكلم بها عند مسمى شرعي وعند مسمى لغوي معنى عند حقيقة لغوية وعند حقيقة شرعية. ما عرفناش النبي شي يقصد واش الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. ما عرفناش النبي شي يقصد واش الوضوء غسل يدك من الدسم وغسل الطقم ديالك ولا توضأ. ما كذا كان نظم كلت النار وهذا الزيت بقى لك في دقمك السمن بقى لك في دقمك غادي تغسل دقمك ويدك من السم. اذا يمكن يكون الوضوء اللغوي هذا ويمكن لا خصك تتوضا بعيد وسيد كل خصو يتوضا ما خرج منه لا ريح لا والو علاش يتوضا. اذا هنا يبقى التردد شنو غادي يكون هنا واش الوضوء الحقيقه الشرعيه او الحقيقه اللغويه غيوقع الخلاف. نعم سيدي هذا السبب. شنو السبب باش يكون هنا الاجمال مين السبب؟ احتمال اي تردد بين الحقيقه الشرعيه وبين الحقيقه اللغويه. اذا النبي دخل على النساء ديالو واش كاين شي ما ناكلو هل عندكم شيء؟ قال لك قالوا لا اذا انا صائم. هذا اذا انا صائم واش انا باش ما ناكل وكيت مع راسي او انا صائم الصباح صيام معروف يعني واش نعملوا الصيام الشرعي؟ شنو الصيام الشرعي؟ الامساك والنيه حتى المغرب أولا الغير امساك اللغوي ماش بغناش ما ناكلو لا مشينا نجمع ما بغناش حاجه ناكلوها ما عرفناش. اذا يوقع الاحتمال هنا لكن امساك لغوي غتكون اذا النيه ما كايناش من النهار ولكن الامساك الشرعي اذا يجوز النيه من النهار. فاذا شنو السبب التردد هنا يا عم سيدي؟ بين النبي تكلم واحد الكلام وذيك الكلام عنده الحقيقه الشرعيه فهو من اسباب الخلاف ثم الاسباب. هذا السبب شنو هذا؟ الرابع. السبب الخامس دي يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم واحد الكلام عنده محمل لغوي وعنده المجاز شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام عنده محمل لغوي وعنده مجاز شرعي فهو مش يكون السبب في الخلاف عاونت. في حديث النبي مش يقول الطواف البيت صلاة الطواف البيت صلاة. هذه كلمة صلاة عندها محمل لغوي ها؟ شنو محمل لغوي؟ الدعاء. هنا محمل شرعي أي صلاة معروفة ممكن؟ ما ممكن السيد نزل يدور ويهضر وهي مش تكون صلاة شرعية ها؟ قولوا تكون الحقيقة الشرعية ما كيناش هنا مستحيل هنا هنا بقى واحد من جوج اما الحقيقه اللغويه ولا المجاز الشرعي. فاذا تردد اللفظ مع بن دابا تردد مع المحمل اللغوي والمجاز الشرعي هنا يكون مشكله هنا. وهذا العلم واعر بزاف الانسان اللي يتكلم في العلم واعر بزاف الانسان خصو يدخل يبشر النصوص شوف شنو فيها حال حنايا فينا واحد الجراءه اذا بداو نتكلموا وحنا ما عارفين والو شحال دابا مثلا الانسان ديولي اللي يكون يقدر مسكين ديكون الانسان عنده شي الدين ولا ربي لي يوفقه ويمشي لعند شي عالم بدا يصلي ويعمل مثلا هيدا ويكون عنده شي تليفون هيدا وبدا يتصل ويقول لا لا لا الاميين هذا الجهال هذا فهمتي ويبدا الناس ما يعرف حتى واحد فلان صافي وهو فهمتي يبقى فلان وهو وهذا كلشي مقلده والناس ضد الدليل هما هادو هو لا قلت له غير الدليل مين وما جي وكيفاش انه والدليل كيفاش النوع ديالو واش يقول له الدليل فهمتي ما عرفتش حتى كلمه من هذا النوع هذا هو مسكين هذا. فاذا في اللي يجي عنده الخطا الخطا اللي يجي في الفكر ما السلوك اللي يقدر يكون السلوك ديالو لا باس هذا السيد محافظ على الصلاة وبزاف الحاجات والأخلاق الربانية وكذا، ولكن دجبا عنده واحد النوع الخطأ شوية، مثلا ويدي يهجم على الفقهاء والعلماء ويخبر ناش أكابر من أهل العلم ويبدأ فيهم. وبعد سمعت أنا واحد المرة القرضاوي شنو مسكين شي شي يعملوا له، فما سمعت هذا واحد القرضاوي كان يعمل واحد الخطوة الناس دي أذوا الناس دي يهجموا عليه. وشنو السبب اللي يهجموا؟ مثلا ملي يقول شي مقاله سيده مقالات يكون علميه ولا اجتهاديه ولا فيها الخلاف ديال العلماء ولا كذا ويضالوا عليه ويجي ويمنعوا. دابا هو كان في في في دوله السعوديه كان الكتاب ديالو ممنوع، كان عملوا حرموا الكتاب ديالو ما يدورش، ولهذا ربما الان ما تقدرش تجبر الكتاب ديالو في السعوديه. انا عيط مولي واحد جبر سنه واحد رساله تما وغاليه، ما كاينش مخالفين يسال، ما كاينش الكتب القرضاوي، كان ربما أكابر العلماء السعودية كان قالوا ما خصهمش يتقاو الكتب ديالو. معناه إذا في عندنا شيء دابا خلي دابا العلماء هذا كنقولوا الناس كبار واخا، ولكن دابا الإنسان اللي ما في الضيق، لأن العلماء قولوا لك العلماء تجبوا الذي يتنطحوا مع بعضهم، ولكن المشكلة ما بقاش، المشكلة هو الناس ما فهميش. فإذا عندنا الشاهد هنايا اللفظة الطوف البتي صلاة، اللفظة عندها جوج جهات، اش من جهة؟ المحل اللغوي. إذا لم يكن نقول الطواف صلاة أي دعاء، صحيح؟ صحيح. ولكن واش الطواف بيدو دعاء؟ لا ماشي دعاء، الطواف طوافا ولكن فيه الدعاء، هو بيدو نوع ذي المجاز هنا دابا، بيدو ماشي حقيقة صريحة، لا غير الدعاء الدعية، ولكن الطواف ماشي هو الدعاء وإنما فيه الدعاء. معنى الطواف فيه عمل وأقوال ومن جملة الأعمال الدعاء، فعندك كأنه سميت انت الطواف ببعض أجزائه، معنى من جملة الأعمال اللي في الدعاء. واش الطواف بيد دعاء؟ لأن لك كان دعاء خصني نجلس هيدا يا ربي اعطينا هنا طفت، ما انت واحد يقول هذا باش يكون المعنى بالصح. الطواف البيتي وكي هنايا وكي نسمى يا ربي اعطيني يا ربي اعطينا هنا طفت، ماشي هي هذيك. الطواف البيت صلاة، الطواف هيدا وتكون كذا وتكون كذا وتكون كذا وتكون كذا وزيد له فيه الدعاء، الدعاء هذا واحد الحاله فيه. اذا هنا في عندنا الشاهد الصلاه عملناها على المحمل اللغوي، صحيح؟ قل صحيح. غنعملوها على المحمل الشرعي، المحمل الشرعي هذا مستحيل، لان يعني انا جالس انا والصديق ديالي نازل نجمعوا وناس نذكروا، معايا الوالده نازل الوالده نشبر فيها ونهزها، معايا الزوج ديالي وليدا نازل العايل نلعب به طهري مثلا، نازل انا نجمع انا وشي واحد نازل نذكروا في العيد نازل نصمتوا شي ايه، ممكن يكون هذا الشيء كامل، كل شيء كامل. اذا هذا ماشي صلاه هذا اولا، اذا الصلاه الشرعيه ما كايناش، شنو بقى تما؟ يمكن المجلس الشرعي. معنى اذا شي حاله من حالات الصلاه، شنو الحاله من حالات الصلاه؟ هي شروط الصلاه. شنو شروط الصلاه؟ العورة، الطهارة. إذا على هذا خصني يكون في الطواف على طهارة، معنى لما كنتش على وضوء ما كاينش من داك الشيء. إذا يجوز لي نطوف بلا بلا بلا بلا بلا, بلا, بلا طهارة؟ لا. ولكن إذا قلنا هذا الحديث ما عنده علاقة بالموضوع، أحاديث أخرى ما كاينش، إذا يمكن نطوف. لا ماشي صلاة. معنى لا يشترط فيه الإنسان بغى يقرأ القرآن واش يشترط أن يكون طهارة؟ كذلك لا يشترط أن يكون طهارة. معنى الجنابه واخا نقولوا البيت ما ندخلولوش، ولكن هذا غير هذا الدوار، علاش غنقولوا للطهر بلا ما تكون طهر؟ هذا السبب الخلاف ديال العلماء. فاذا التردد بين واقع هنا بين محمل لغوي ومجاز شرعي، حتى هو اعطانا السبب ديال الخلاف. هذا شنو السبب خامس؟ كاين واحد السبب اللي يقولوا له السادس، عجبوا مفتاح الوصول وكاين في جمع الجوامع، شي يكون اللي يكون واحد اللفظ مستعمل لمعنى صاغه ولمن يعني طاغة. مثلا اللفظ يكون عنده معنى هاي وعنده معنيين، معنى يحتمل معنى ويحتمل معنيين. ماذا يحتمل معنيين؟ ذيك المعنى أحد المعنيين أو ذيك المعنى ماشي أحد المعنيين، تما ذيك الإشكال. اللفظ يكون عنده واحد المعنى ها هنا ياك، وعنده معنى يحتمل معنيين. هذيك يحتمل معنيين، يحتمل معنيين ذي يكون المعنى الاولي ماشي احد المعنيين. فحال ايش؟ لا ينكح المحرم، ما تعودوش يقولوا ينكح، اي ديك النهار اليومين نقيت ما يكون في الطلعه شي كلشي اللي كتب لي ينكاحوا وفي اليومين في الطلعه شي في هذه عاونوا مضبوطه عندهم كلشي مضبوطه اي مد مضبوطه علاش ولا ينكح اي لا يتزوجوا ولا ينكح اي لا يزوجوا لا ينكح هو ما يتزوجش ولا ينكح ما يزوجش اخته ما يزوجش اخته ما يزوجش بنته ماشي ولا ينكح هو الا لا ينكح هو معنى ما يزوجش ولا ينكح معنى ما يزوجش بنته معنى ما يعقدش على بنته هنا اذا هنا النكاح يعني العقد صحيح واخا غنشوفوا المحمل هنايا باش نعملوا هنا ينكح المعنى اللغوي شنو الوطء باش نعملوا الوطء اذا الوطء هذا معنى اللغوي مع الخلاف المعروف حنا باش نقاربوا اذا الخيل النكاح الوطء باين نعم باين هذا شنو معنى لغوي احمل لي الايه شغل كون الحديث لا ينكح معنى اذا كان محرما لا يطأ زوجاه الزوج ديالو ما يقاربهاش ولا ينكحوش ماشي يكون ولا يطيع ولا يطيع معنى المراه ما تمكنش الراجل ديالها معنى ولا يطيع ما تمكنش معنى ما تسمحلوش يتمكن منها معنى ما تسهلوش هي الطريق ما تتفقش معاه معنى اذا ولا ينكح دابا بالنسبه للمراه ما تقولهاش ولا ينكحو قل له ولا ينكح اي هي ما تغطالوش معنى واش تمكن له ولا ما تمكنلوش لازم اذا كلشي مبني للفاعل واضح اذا معنى لا ينكح لا يطأ معنى لا ينكح لا يطئ معنى لا تمكن زوجها من الوصول اليها واضح واخ هذا معنى غنعملوا معنى اخر معنى نعملوا لا ينكح اي لا يعقد شوف لا يعقد اذا لا يعقد لنفسه ولا ينكح لا يعقد لغيره شوف هنا باش نعرفها ماشي يطأ لا يعقد لنفسه شحال هنا من عينين شنو معنى واحد يعقد لنفسه واحد يعقد لغيره اذا الله هنا الحمل الاول معنى واحد هو الوطء والمعنى الثاني العقد فيه نوعان عقد لنفسه والعقد لغيره هذا العقد لنفسه والعقد لغيره هنا معنيين الوطء المعنى السابق واش واحد من هذه المعانيين علاش واحد منهم عنده ما تعلق به الوطء ماشي داخل هنايا الوطء واش داخل في هذه المعانيين هنا اختلفوا العلماء واش نعملوا الاجمال او نرجحوا بكثره المعاني هنا العلماء اختلفوا واش هذا مجمل ونمشوا بحالنا الله اعلم ولا نرجحوا بكثره المعاني كاين اللي يقول سيدي هذا مجمل ما استدلوش به كاين اللي يقول لك لا اش من جانب اللي عنده بزاف قول لان ينكح عنده يعقد لنفسه ويعقد وهذا كثره المعاني غير واحده هذا جوج اذا اللي عنده جوج خصار معنى كثره المعاني اولى من قله المعاني إذا عندنا الترجيح إذا قلنا هو مجمل غنمشيو حنا وإذا قلنا ما كاينش مجمل نرجحو غنرجحو هذا السبب وقع الخلاف هذا هذا حتى هو من قسم الخلاف شنو إذا الموضوع هنايا لفظ مستعمل لمعنى تارة فقط ومستعمل لمعنيين تارة والمعنى الأول واش هو أحد المعنيين ولا ماشي هو دابا هنايا في هذا المثال هذا ماشي هو واش هو أحد المعنيين ولا ماشي هو أحد المعنيين ماشي أحد المعنيين علاش لأن المعنى الأول الوطء والمعنى الثاني العقد والعقد فيه نوعان العقد لنفسه والعقد لغيره هنا العلماء اختلفوا واش هو من قبيل المجمل او لا كاين العلماء هذي يقولوا من قبيل المجمل كاين العلماء يقول لا ماشي من قبيل المجمل غنرجحوا باش غنرجحوا بكثره المعاني اللي عندهم افراد متعدده شكون الافراد متعدده هو العقد هذا او ماشي يكون هو عنده ذيك المعنى شوف عنده المعنى ولكن المعنى الاول احد المعنيين هو الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وجاب الإمام المؤلف هنا صف قال الثيب أحق بنفسها من وليها شفتها الثيب أحق بنفسها من معنى الثيب أحق بنفسها من وليها معنى الثيب سبق لها الزواج مالا معنى أحق بنفسها من وليها معنى هي أولى من وليها لا تشبع هنا اللفظ إما غنعملوا معنى واحد وإما نعملوا معنى يعني نعملوا معنى واحد أن تعقد لنفسها صح. معنى أحق بنفسها لا يجوز أن تعقد لنفسها فقط واخا حنا باش نعملوا معنا يايلي ان تعقد لنفسها وتأذن لوليها باش نعملوا تعقد لنفسها وتأذن لوليها شحال عملنا دابا جوج اذا الحمل الاولي تعقد لنفسها فقط والحمل الثاني وتأذن لي وليه هذا المعنى الثاني إذا اللفظ المتقدم بين معنيين فين المعنيين تعقد لنفسها فقط فين الاحتمال الثاني تعقد لنفسها بجوج بهم أغنى هذا التعقيد والتأذين له هنا جمع معنياني واحد المعنى واحد المعنيين هنا لأن المعنى الأولي واحد من هذه المعنيين هنا هذا تعقد لنفسها باتفاق العلماء فاش بقى لنا الخلاف واش نخليه هنا تأذن لي وليه هذا بقى الخلاف اما تعقد لنفسها كذا هذاك مش وقع فيها الخلاف واضح واضح هذا هو سبب الخلاف اذا شحال الاسباب صفحت سته وهي اسباب فيها خلاف هي من قبيل المجمل اذا سته بالاتفاق وسته فيها الخلاف شكون سته اللي فيها اتفاق اللفظ محتمل في نفسه في لواحقه اما من تصريف من الاشكال اللفظ في تركيبه إما المشترك ده وإما تركيب المفصل وإما هذا من ستة هذا فيها الإجمال هذه واللي يكون فيه الخلاف شنو هي ستة شنو هي معنى الحكم الشرعي إذا تعلق بالذوات الثاني شنو هو على التوقف في الكلام على محذوفين نفي الحقائق الشرعية تردد بين الحقيقة الشرعية والمعنى اللغوي والكلام محمل لغوي والمجال الشرعي صارت سنة كذا هذا من ستة هذا من ستة المضارب هذا هو هنا هذا المجمل إذا وجد يمكن استدلوا به ما يمكنش شنو خصنا نمشيو فحنا اللي يقول المصالف هو البيان وخص البيان لا بد من البيان وإذا حرام عليك الاستدلال لا بد من البيان لا بد من البيان البيان شنو يكون يكون البيان إما شي قرينة لفظية وإما شي قرينة حالية وإما شي سياق وإما شي قرائن خارجية هذا كل بيان بغينا نفسه ونعينه نشوفه قال لك سيدي كاين قرينة لفظية تمس ثم عندنا عندي عين ثم جارية إيوا جارية تبين لك العين شنو هي لا عين جارحة لا تسمى تبين لي شنو هذا شي يكون تما قرينة أو يكون تما غير السياق معنى الأول الكلام يبين لي المقصود شنو تما أو لا تسمى شي موافقة للخارج معنى هذا النص هذا دي وافق شي دليل الخارج صح شي دي وافق شي دليل الخارج شحال هذه المسائل ثلاثة بهذا يكون البيان البيان بقرينة لفظية أو قرينة حالية أو سياقية قرائن سياقية أو البيان الخارجي مثلا الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن قول ماشي كاين الخلاف شنو الخلاف؟ واش القرء أو الطه؟ الناس الملكي يقول لك سيد المغرب هنا الطه قال لك باش يوافق الآية يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن قال لك هذا الاحتمال ضد الطه باش يوافق الآية هو مشترك مفرد من اللي تجمع هذيك من جملة تلقى شفت كيف تجي الآية ثلاثة قرء الملكي مش يقولوا فيها؟ أطهار قال لك سيدي علاش غنعملوا الأطهار هنايا قال لك باش نوافقوا الآية إذا طلقتم النساء فطلقونا لعدتهن كيف إذا طلقتم وطلقونا لعدتهن كيف لعدتهن هذيك اللام هذاك معنى لاستقبال العدة انطلقوا باش يستقبلوا العدة معنى كيف تخرج من الطلاق تدخل في العدة إذا لا طلق الإنسان دابا ما طلقت دابا طلقت طهرة نعم وياك طلقتها كيف طهرت كيف طهرت شلو ما صبحت غسلت قلت سيدي انت مطهر انطلق شحال باقينا الحيضه 25 يوم باش يجي الحيضه اذا هنا المراه كيف طلقتها صبحت في الطه معنى استقبلت العده ولكن اذا قلنا بالحيض وياك باش يجي الحيضه ايوا ما تسمىش الاستقبال اذا ما كاينش اسم تسمى الفاصل 25 اين هذا الاستقبال كاينش الاستقبال اذا خاصنا نعملوا الطه باش نوافقوا هذه الايه هذه فهمنا السي جمال لان ما اذا طه انطلقوا لان السنه شنو خصك تطلق المغنسه في الطه والطه خصك ما يكونش جامع الانسان فيه مرأة في الطهر ما تسمىش الجماع هذيك المرأة هذه غنطلقها. هنا الآية ديال القرآن ديال قل لي كيف نطلق قلنا العدة مرحبا نسف. إذا العدة مرحبا كيف قلت لها أنت مطلقة؟ ابدأ في العدة. شحال بقى لنا الحيضة؟ 25 يوم أو شهر ولا كذا كذا. إذا لا منا مثلا في حال الحنفية شي يقولوا؟ يقولوا الحيض. ايوا اذا ماشي قال تسنى العده شهر عاد تجي عاد تبدا في الفيلم. اذا شهر هي مكيه تسنى معطله او لا؟ نعم. شوف شيء. اذا الموافقه اي احسن. مثلا الحنيف يمكن يعكسوا يقول لك احنا عندنا موافقه نص اخر. عندنا موافقه. شنو موافقه؟ يقول لك لان حنايا القران يقول المراه اذا كانت ايسا او بك او لا بقى ما بلغت شنو غيكون عندها؟ عندها الشهر. شوف شنو عندها هذا الشهر شنو جات؟ واش عوض عن الحيض او عوض عن الاطهار؟ لا لا اجد الحيض. اذا حنا انتقلنا من الاصل الى البدلي. حنا نكونوا في الوضوء من الوضوء نيش نمشيو نتيمم. اذا التيمم عوض عن الوضوء. فاذا الاشهر عن ايش هي عوض؟ ايوا كيما تقول لي انت عوض على الاطهار مين؟ خلي الاصل هي البدل خص يكون بدل عن كذا. شوف عاوني الجنون ديال الحنفيه شنو يقولوا لك. شفت الجنون شنو يقولوا لك؟ يقول لك سيدي حنا عملنا ثلاث شهور هذاك الشهر واش بدل عن الاطهار ولا بدل عن الحيض؟ واذا الاصل هي هو الحيض. شفت كيفاش ني؟ مثلا الحنفي غيقول لك مثلا باش نعرفوا حنا البراءه ديال الرحيم واش غنعرفوها بالحيض ولا بالطهر؟ ايوا خصنا العلامه المميزه. العلامة المميزة باش نعرفوا مثلا المرأة باش نعرف انا عند العيال ولا ما عندها شيء واش بالطهور. يمكن المرأة تبقى طاهرة الف سنة يمكن، ولكن بالحيضة غنعرف ان المرأة صافية ما عندهاش العيال او لا. اذا خصني العلامة الغاية من الحيضة. شنو الغاية؟ لا الغاية من العدة شنو هو؟ ايوا الحيضة هي اللي الميزة. هذا تخلي الميزة ونجيب للطهر انت. شوف عاوني في الحنفية شنو عملوا لك. لكن قال لك سيدي لان العده واحد النوع للعباده والشان ديال العباده كيف خصها تكون بالطهره ولا خصها تكون بالحيض؟ الطهره. ايوا خصنا نجيبوا الطهر. علاش؟ لان مثلا الشان ديال العباده خصو الانسان ما يصوم خصو يكون طاهر، وما يطهر خصو يكون طاهر، وما يتصلي خصو يكون طاهر، وكذلك ما يؤدي العده خصو يكون طاهره. شو تؤدي العده وانت تجيبها لي بالجنابه مثلا بالحيضه؟ عاود شوف عاود كذا. هذه هي مثل هذه الموافقه هذه. هذه اسمها الموافقة في النص الخارجي. معنى الترجيح ماذا يجي؟ يجي من الموافقة. إذا البيان بأي شيء يحصل بالقرينة اللفظية أو بالقرينة الحالية أو بالسياقية أو بموافقة نص من النصوص. قدر موافق شيء آية أو لا شيء حادث أو كذا وكذا. هذا خلاصة المجمل إن شاء الله. غندخلوا للبيان. البيان إخراج كذا الإشكال خليتنا. يمكن يسمى هذاك في جمع الجوامع مسألة يصح إطلاق المشترك على معنى يايه. معنى غنجيب أنا مثلا لفظة مشتركة ونقصدهم جوج. هذه فيها خلاف. سبعة الأقوال في هذه، لأن في جمع الجوامع ذكر الخلاف المشترك واش كاين، ذكر فيه سبعة المذاهب، وذكر واش يطلق يطلق على معنى، ذكر فيه سبعة المذاهب. سبعة المذاهب فين؟ في وجوده واش كاين ولا ما كايناش. هذا سبعه المذاهب. وسبعه المذاهب في اطلاقه، لان تسمى عندنا الوضع والاطلاق والحمل. ثلاثه الحاجات الوضع والاطلاق والحمل. شنو الوضع؟ وضع المشترك في اللغه العربيه، هذاك صفه الواضع. شنو الاطلاق؟ انا نخدمه للاستعمال ديالي انا. شنو الحمل؟ الفهم ديالي انا. الحمل صفه الفاهم. مثلا انت سمعت مني رايت اسدا، احنا غنطبقوا هنا بثلاثه. الوضع وضعه الوضع ابن هل وضعه. أنا نطقت بلا رأيت أسدا يرمي. شنو استعملت أنا؟ استعملت الحيوان الساخن في رجل شجاع. أنت شنو فهمت مني دابا؟ ما سمعت رأيت أسدا يضحك شنو فهمت مني؟ وهذا هو الحمل. ماذا ما يفهمه السامع حمل، وما يستعمله المتكلم إطلاق، وما يضعه الوضع وضع. ثلاثة الحاجات لابد هذه أمور لابد تنضبط. ولهذا جمع الجوامع تكلم على الوضع وتكلم على الإطلاق وتكلم على الحمل. على جمعه باعتباره وهذاك هو الحبل. مثلا نطلقوه ما ينطلقوهش، يمكننا نطلقوهم مع بعضهم. تسمى جمع الجوامع تكلم على إطلاق المشاهد على معنايه هو واحد، وتكلم على استعمال الحقيقة والمعجز معنان، وعلى المعجزين معا. شحال هادو معنى؟ واش يمكن لفظ واحد نعمله في الحقيقة والمعجز؟ واش ممكن هذا؟ واش كاين لفظ واحد نعمله في معجزين مع بعض؟ واش ممكن لفظ واحد نعمله في المعاني المشتركة؟ واش ممكن هذا كله مرجح في جمع الجوامع؟ مثلا الشافعي عندهم أولى مسهم النساء، المس في المعنى اللغوي شنو عندهم؟ المباشرة، هذا المس مثلا. هذا المس عند الشافعية لينقض الوضوء، مسيت المرأة مش تتوضا، قصد أو ما قاعد نقصد مهما مسيت لاش. قال لك مظنة، مظنة الشر، قال لك الطبيعة هي هذيك وخا ما يحصل والو. هذا محل. قالوا كان مثلا القرضاوي قال كان في ديك البادية ديالهم، كان البادية ديالهم كان ليام د الشتا وعندهم المذهب الشافعي وعندهم تابعين الفقه الشافعي. الراجل اللي يجي من تما غاد الشغل حادت له المرأة، قال لا بدي يزبل فيها كذا كذا، تسع مني انا تما غادي مش نقي نتوضا كذا كذا كذا. قالت له لا هذاك ما ينقدش الوضوء. قال لا انت، قالت له انا على مذهب يوسف. يوسف تقول لا. زين. وفعلا هو هذاك هو التسهيل، لان ما سي مسن لا. اذا الملكيه الشافعي اللي عملك او لا مسهم المعنى اللغوي، وعاد عندنا المعنى المجازي شنو؟ الجماع. الشافعي يقول لك احنا نعملوه بجوج، نعملوا المس اللغوي السيد لا صافح المراه يتوضا، ونعملوا المس المجازي الجماع سواء ويغسل عاود. حتى هي ثلاث جوج. هذا شنو جمعنا بالحقيقه والمجاز؟ يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه. اذا لا تقربوا الصلاه شنو تما؟ الصلاه المعروفه والمسجد. غنعملوا لا تقربوا الصلاه اي الصلاه المعروفه، ونعملوا المكان الصلاه، غنعملوهم جوج. اذا الصلاه المعروفه شنو تسمى حقيقه، والمسجد بجوج نعملوه. معنى هذا ما تدخلش للمسجد ماشي على وضوء، وما تدخلش للصلاه ما كنتي على وضوء بجوج. مثلا بغينا نعملوا حنا غير الصلاه فقط، لان المسجد ما هناش، دخلت المسجد ما جبتها، تقول لي ما ندخلش الا كنت في الجنابه، المسجد ما جبتها انت، لان الايه ما تماش هيك. لا الايه قال لك لا سمحنا نعملهم جوج، والدليل هو ولا الا عابغي سبيلا. هذاك الا عابغي نقول لي اذا واش الصلاه سيدي ضيع باق فيها ولا يكون واقف؟ واقف. اذا العبور يكون في المسجد. هذاك الايه تدل كذا. وكي وافعلوا الخير، هذا فعلوا الخير يمكن نعملوا الوجوب والمندوب، يمكن فعلوا الخير اي الواجب وفعلوا الخير اي المندوب. اذا غنعملوه تسمى فعل الخير اي الواجب، شنو اسم هذاك؟ الحقيقه. والمجاء والمندوب شنو؟ هذا هو، هذا واش كاين. وكذلك المجازان معا، لفظ واحد تحتملوا على المجاز او فهمتي هذا. والمجاز شوف مجاز رديته حقيقه وعملت مجاز عليه. مثلا شوف هو المجاز وضيته حقيقه وشبهت بحاجه جعلته هو الحقيقه. اذا المجاز على المجاز واش كاين؟ كاين. وهذه عاود في الاستعاره ذيك ولا عقده النكاح تبلغ الكتاب واجله الا زيد زيد لا واحد الصيغه تما لا زيد طلقتم النساء ما لم تمسوهن. لا ما كاينش سيغان هنايا، سيغان هنايا هنا سيغان. هذا ما جاز على اني العقد، والعقد على الوضع. علاش؟ لان السيغان من لوازم ذو الوضع، لان واش السيد مثلا ماشي جامع الاهليه والناس كلشي يشوفوه، لان المعنى السيغان شي يلزم من السيغ الوضع ثم الوضع العقد. اذا معنى هذا ولا تنسغ اي لا تعقد عليهن، هي القضيه ذس. والمراد بالسغ شنو؟ يلزم يتبعوا الوط. وعاد ديك الشيء باش نعملوه في الاصل الاخر شنو هو؟ هو ما تعقدش. علاش؟ لان عبرنا بالسغ، بالسغ يلزم السغ من لوازم الوطئي، والوطئي المسبب للعقدي، يعني ما تعملش انت السبب، لا تستعملوا السبب لتتوصلي الى المسبب، واش توصل الى لوازم المسبب. فين لوازم المسبب؟ لا السر. وفين المسبب؟ الوضع. فين السبب؟ المقصود اذا هنا تحريم العقل. والايه تكلمت على اللازم للمسبب، لازم هو السر. شفت كيفاش ني معنى اطلقنا السر وأردنا تبعنا الوط، والمقصود واش الوط أو لا العقد؟ العقد ما المرأة في الحيضة ما العقدش، ماشي في الحيضة، في العدة ما العقدش عليها. أما ما يمكنش هنا يكون المقصود هو النكاح، هذا حرام باتفاق. واش يقصد الآية اللي تتكلم على الوط؟ هذاك زينة هذا. هنا هذه الآية اللي تتكلم كيمكن لك تهضر معها في الزواج. مثلا المرأة في العدة تقول لها أنا ماشي زوج بك. واش يمكن تكون هذه؟ أو لا النط ديها للعذول والعقد عليها، واش تكون هذه؟ هذا الآية اللي تمنعه. ما الوطن يكون المرأة ماشي المرأة ديالك، لا يجوز، هذا ما يمكنش يكون هنا الحقيقة اللغوية تماما. ولكن احنا فيش عندنا الشهيد المجاز، كم على المجاز انت مثلا مجاز هو الوطء، شكون الحقيقه ديالو؟ العقد. وهذاك الوطء الذي هو مجاز كتبنا عليه مجاز اخر، شنو هو السر؟ هذا هل يجوز؟ نعم. ثم قال الامام رحمه الله: والبيان اخراج شيء من حيث الاشكال الى حيث التجلي ثم النص. اذا حقيقه البيان وانواع البيان، هذا الموضوع. البيان حقيقته وانواعه، هذا المساله اللي غيتكلم عليها ان شاء الله. سبحان ربي وبحمده. الله اكبر.